فالناس غرس في فطرهم جبلة النفور من أكل النجاسات، فطباع الخلق تستقدر ذلك، طباع الخلق تستقدر ذلك. طيب لو قدر أنه يوجد ناس يأكلون النجاسات، شو يصير حكمهم؟ مستقيم طبعه أم غير مستقيم؟ غير مستقيم. ولذلك الإمام أحمد في باب الصيد من فقهه أنه جعل ما يحكم عليه بالخبائث من دواب الأرض يرجع فيه إلى حكم من العرب، يرجع فيه إلى حكم العرب، لأن العرب هم أتم الخلق سليقة وطبيعة. الله عز وجل جعل من خصائص ما يسمى بالشخصية العربية أشياء ركزها فيها، ولذلك هم أفضل أجناس العرب، وصنف في ذلك رجل غير عربي وهو صاحب محجة القرب في محبة العرب، من هو؟ شهرزوري كردي، له منظومة يقول فيها، يقول راجي ربه المقتدري عبد الرحيم بن حسين الأثري، عرفته ولا لا؟ العراق، عبد الرحيم بن حسين العراقي رحمه الله صاحب الفية المصطلح وغيره، فهو شهرزوري كردي وألف هذا الكتاب النافع، وهو من أنفع الكتب في مسألة محبة العرب. فلهم من الخصائص ما ليس لغيرهم، ومن جملتها استقامة طباعهم، استقامة طباعهم. وهذا الباب وهو خصائص الشخصية العربية شرعا وطبعا لا أعلم أحد صنف فيه بما استوعب الأدلة الشرعية وما نقل في كلام العرب من ذلك. هناك أدلة شرعية على هذا جعلت للشخصية العربية ما ليس لغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يفر الناس من الدجال في رؤوس الجبال، قالت امرأة إيش؟ فأين العرب يومئذ يا رسول الله؟ يعني العربي ما يفر. هذا أيضا جاء في الصحيح في قصة غارة خطفان على قيل النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.